أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. الحمد لله. لما ذكر الله القرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وما تضمنه القرآن من ضرب الأمثال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج. لعلهم يتقون. ضرب الله هذا مثل من الأمثال من جملة الأمثال القرآنية. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون هذا مثل المشرك. ورجل سلم لرجل كما تقدم مثل الموحد. ورجل سلم هل يستوي يعني مثلا؟ هذا بدهي في الفطر والعقول انهما لا يستويان. والموحد والمشرك ضدان ونقيضان وخصمان. سيموت الجميع ثم يبعثهم الله يجمعهم ويبين حقائق الأمور ويبين الحق من المبطل يبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ولما ذكر شأن صادق محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ما جاء به من الحق من هذا القرآن ذكر نقيضه وضده. فمن أظلم ممن كذب على الله هذا يشمل المفترين ومنهم من يدعي النبوة كاذبا ومنهم من يقول على الله ما لا يعلم كلهم كاذبون على الله. فمن أظلم ممن كذب على الله يعني لا أحد أظلم منه من الكاذبين فأكذب الكاذبين من كذب على الله وافترى على الله الكذب. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق. كذب على الله وكذب افترى الكذب على الله وكذب الصادقين، فجاء بالكذب وكذب، فجمع بين الكذب والتكذيب. ثم قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. على خلاف، جاء بالحق، جاء بالصدق، جاء بالخبر الصادق وصدق به، أولئك هم المتقون. فهذا شأن أولياء الله وأنبياء الله. أولياء الله وأنبياء الله هم صادقون ومصدقون بالصدق ومصدوقون، فهم صادقون مصدقون ومصدوقون. والذي جاء بالصدق أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، في دار النعيم، في دار النعيم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، كما أخبر سبحانه، لهم ما يشاءون عند ربهم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم. نعم، ذلك الجزاء، ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي يعملون ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا، يجزيهم بأحسن أعمالهم ويكفر عنهم سيئاتهم. يكفر الله من أسوأ الذي يعني ويجزيهم أجرهم بأحسن. إذا كان يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، فكيف بما دون ذلك من صغائرهم؟ هذا يتضمن أن الله يكفر عنهم جميع سيئات، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا. ثم قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ الله كاف عباده الصادقين المصدقين الهادين المهتدين، الله يكفيهم وينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم، لأنهم مؤمنون صادقون متوكلون عليه. أليس ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، المشركون يخوفون الموحدين من آلهتهم، إنما ذلكم الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أيها المؤمنون، يخوفكم أولياء. مثل ما يجري على أسئلة الجاهلين، هؤلاء الكفار عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا من القوة، فلو توكل المؤمنون على ربهم ووثقوا به وصدقوا الإيمان لم تقف في وجوههم هذه القوى. لكن المسلمون إنما أتوا من جهة أنفسهم، من تقصيرهم بما أوجب الله عليهم وجهلهم. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، فالله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن أضله الله فلا هادي له، ومن هداه الله فلا مضل له. هذا معنى من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذا من جنس ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له. ومن معنى لا مانع لما أعطي ولا معطي له فهو الذي يعطي ويمنع ويهدي ويضل يعز ويذل فبيده الملك وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الآيات يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال أمثال أهل الخير وأمثال أهل الشر وأمثال التوحيد والشرك وكل مثل يقلب حقائق الأشياء وكل مثل يقلب حقائق الأشياء والحكمة في ذلك لعلهم يتذكرون عندما نوضح لهم الحق فيعلمون ويعملون. قرآنا عربيا غير ذي عوج أي جعلناه قرآنا عربيا واضح الألفاظ سهل المعاني خصوصا على العرب غير ذي عوج أي العرب على لسانه من حكمة الله أن يرسل كل نبي بلسان قومه. وبما أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة فمن سوى العرب يجب على العرب أن يبلغوا دين الله ويبلغوا القرآن ويترجموه للغة التي يحصل بها البلاغ يحصل بها التبليغ. الواجب على الرسول وأتباعه أن يبلغوا وهذا يعلم به أن حجة الله على العرب أعظم حجته على العرب أعظم من حجته وأقوى من حجته على غيرهم كما أن مثل حجته تعالى على قريش الذين عرفوا الرسول ونشأ بينهم عرفوا حقيقته وصدقه وأمانته حجته عليهم أعظم وحينئذ يكون كفرهم كفر من كفر منهم أغلظ وأشد. وكذلك عذابه فإن الله حكيم يضع الأشياء في مواضعها وهو عادل في حكمه. ولهذا نقول إن مثلا النصارى العرب هم أكفر من نصارى غيرهم وهم كفار كلهم النصارى كلهم كفار لكن نصارى العرب أكثر من نصارى غيرهم من جهة عيشهم يعني بين المسلمين ومعرفتهم لهذا الدين أنه بلسانهم وهم في أرضه نعم صلى الله عليه وسلم أي ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه لا في ألفاظه ولا في معانيه. الله الله الله نعم.

ذكر الصادق المصدق وثوابه، فقال والذي جاء بالصدق في قوله وعمله، فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامه ممن صدق فيما قاله عن خبر الله وأحكامه وفيما فعله من خصال الصدق، وصدق به أي بالصدق، لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق ولكن قد لا يصدق به بسبب استكباره أو احتقاره، ولكن قد لا يصدق به بسبب استكباره أو احتقاره لمن قال. نعم صلّي. لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق. قد يجيء الإنسان بالصدق. نعم. ولكن قد لا يصدق به بسبب استكباره أو احتقاره لمن قاله وأتى به، فلا بد في المدح من الصدق والتصديق. يظهر الله أعلم إنهما متلازمان، صفتان متلازمتان، من جاء بالصدق يعني من النبيين والتابعين لهم، من صدق بالحق، من جاء بالصدق لا بد أن يصدق. الأنبياء كل منهم صادق ومصدق لمن سواه من الرسل والأنبياء. نبينا مثلا هو صادق لما أخبر به عن ربه، ومصدق لمن سبقه من رسول الله، صدق لهم. نعم. فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه يدل على تواضعه وعدم استكباره. أولئك الذين وفقوا للجمع بين الأمرين هم المتقون. فإن جميع حصاد التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به. الصدق إيش؟ يقول أحسن إليك. هم المتقون. فإن جميع حصاد التقوى ترجع إلى الصدق بالحق والتصديق به. لهم ما يشاءون عند ربهم من الثواب مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل ما تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم من أصناف اللذات والمشتهيات فإنه حاصل لهم معد مهيأ. ذلك جزاء المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، إن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. المحسنين إلى عباد الله الشيخ يشير ينبه إلى أن الإحسان مذكور في القرآن نوعين: إحسان العبادة أو الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، والإحسان إلى عباد الله. الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباده، فهما نوعان. وكل ما ورد من ذكر من الثناء على المحسنين فإنه يشمل المحسنين في هذا وهذا، وكذلك ما أمر الله به من الإحسان يشمل هذا وهذا. نعم. صلى الله عليك. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. عمل الإنسان له ثلاث حالات، إما أسوأ وأحسن أو لا أسوأ ولا أحسن. والقسم الأخير قسم المباحات، وما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. والأسوأ المعاصي كلها، والأسوأ المعاصي كلها، والأحسن الطاعات كلها. فبها فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية، وأن قوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، أي ذنوبهم الصغار والكبار، بسبب إحسانهم وتقواهم، ويجزي في أول كبار وقال في أول من الشامل من الشامل كل سيئات. نعم. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أي بحسناتهم كلها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ويأتي من لدنه أجرا عظيما. انتهى. Yeah.